إلى هذا الأجر ليذكر، أجر لا تستطيع الدنيا وما فيها أن تحمل هذا الأجر فيذكر. فحفظه عنده ربي في الغيب ليجزيه من يعفو ويصلح من الناس. أرأيتم أخواني يعلم الله، أخواتي يعلم الله، عندما قرأت هذه الآية قعدت أتفكر وشو هالأجر، هالأجر وشو؟ هل منكم من الحاضرين رجالا كنتم أم نساء من فكر في من وقف عند الآية ذي؟ فأجره على الله، فأجره على الله، فأجره على الله. آية عظيمة قرأتها على أحد الإخوان، قلت أول مرة أقرأها فضحك، قال يا دكتور أنا لما قرأتها من سنين صرت أتلذذ بإيذاء الناس لي. قلت ليش؟ عشان تأخذ حسناتهم؟ قال لا يا عم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان أتلذذ فأعفو عنهم وأصبح فأخذ الأجر وأتمتع بأجر ربي. يقول والله يا دكتور إني إذا واحد أهانني أو ظلمني أو أخذ مني شيء أجدها سرورا في قلبي لأني تسامحت عنه وصفحت عنه، فأجد ذلك الانشراح العظيم في قلبي. اللي مهم صدقني يجرب، اللي مهم صدقني يا أخوان يجرب، لأني لا جربت معه فوجدت يا أخوان شيئا لا أستطيع أن أصفه لكم، شيء عجيب، شيء عجيب، نعم عجيب. صدق ذاك الرجل، أسأل الله ييسر أمره ويشرح صدره ويعني ذكره من علمني هذا. فعلا يقول أنا لا أتمنى أن أحد يسيء لي، لكن إذا أسيء إلي أفرح لأني أذكر الآية. ولم أرد من قريت ذيك الآية بقلبي على واحد أو واحدة، بل إذا سمعت من أخطأ علي وتجاوز قلت الحمد لله ثبت الأجر، اللهم من سامحه. ثم وجدته في قلبي، الذي لم يصدقني فليجرب من الليلة. ثم يا أخوان وأخواتي رحت بشوف وش اللي ذاك ربي من هذا كله، قعدت أدور في آيات الله، هل ذكر ربي جزء من هذا الجزاء الذي استأثر به في علم الغيب عنده ولم يذكره لنا؟ فوجدت شيئا عظيما، وأول آية قرأتها آية سورة آل عمران التي يقول ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن هذا جزء، جزء من جزء من جزء. انظروا الآية التي بعدها، من هم هذولا؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كم فيها من نعمة في هذه الآيتين؟ تدرون يا أخوان كم فيها من نعمة عظيمة؟ وما هي أعظم نعمة فيها؟ أعظم نعمة فيها يا أخي في هالآيتين، نعم محبة الله لي. تخيل أن ربي قال أني أحبك، تسوى عندك كم الدنيا وما فيها؟ الحين لو الملك خادم الحرمين قال هذا الرجال أحبه تتشقق، خادم الحرمين يحبني؟ نعم يحبك يقدرك، فكيف بملك الملوك يحبك؟ تعرفون ايش معنى يحب؟ لما يحبك الله يعني يرضى عليك، لما يرضى عليك يعني شلون؟ سيدخلك الجنة. هذا أول شيء. 2 مغفرة عظيمة من ربي، 3 جنة عرضها السماوات والأرض، 4 وش الميزة الرابعة في هذه الآيتين؟ الكنز الذي إذا عفيت وأصلحت. ويا أخواني لا بد من العفو والإصلاح، ما يكفي أن تعفو، تقول أنا متنازل عنه، ما يكفي، لازم تصلح، لازم تروح له في البيت وتطيب خاطره وتخرج هذا من صدرك وتأتيه إلى أن تأتيه. وقبل أن أقول الرابعة كنت أقول هذه الكلمات في منى من 2، قام لي شايب وبعض الشياب حكماء، قام قطعني كذا بالعرض، قال يا دكتور ذبحتنا ذبحتنا، اصبحوا اصبحوا اصبحوا، انا اذا صفحت عن اللي ظالمني بيفرح، وش لي؟ قلت لك شيء عظيم. قال وشو؟ قلت ربي يحبك. ما يكفي؟ قعد، الا والله يكفي، الا والله يكفي، اشهدك اني تسافحت، والله يكفي محبة ربي. قلت نعم. قال يكفي. فيا اخوان محبة ربي عظيمة، عندما يقول ربي احبك اذا تنازلت. اذا عدينا يا اخوان المغفرة، عدينا الجنة، عدينا الحب الله، وش بقي؟ الرابعة ان تكتب من المحسنين. والمحسنين هذولا وش عندهم؟ يحبهم رب العالمين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمحسنون هم منهم؟ هم أهل الجنة، أي محسن في الجنة. هذه 4، أنتم تعدون معي 4، باقي 1. وش يا أخوان خواتي؟ وش الخامسة؟ قلنا مغفرة، قلنا جنة عرضها السماوات والأرض، قلنا حب الله، قلنا أن تكون من المحسنين. الخامسة أن تكون من المتقين. تعرفون من هم المتقين؟ فتحوا أذانيكم لتفرحوا بهذا الكنز العظيم من ربي لا إله إلا هو. المتقين هم المتقون، هم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذن فائدة التقوى إن الله يعلمك، يعلمك إيش؟ يعلمك ما يفيدك، يعلمك، يريك الحق حقا ويزكى اتباعه، يريك الباطل باطلا ويزكى اجتنابه، يعلمك من أمور الدنيا، يعلمك في الدين، يعلمك في كل شيء، يفتح آفاقك، لا ترى إلا حقا ولا تأتي إلا حقا. فاتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن هذه 1. 2، وهذه شيء عظيم، وهذه اللي أنا أنا أنا وانت وانت وانت وانت نعمل لها. اسمع ماذا قال ربي، اسمع يا أختي ماذا قال ربي في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن الفين في المتقين، إذن 1 يعلمهم الله، 2 يقبل أعمالهم، 3 ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل هم، مخرجا من كل حزن، مخرجا من كل مصيبة، مخرجا من كل ما يضايقه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، خير عظيم، رزق عظيم يأتيه لا يدري من أين أتاه. 5، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. 6، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أي نعمة هذه كلها؟ وش مهرها يا أخوان؟ أن تعفو وتصلح، أن تتنازل. تسوى أن يتنازل ولا ما تسوى؟ هالآيات اللي ذكرتها تسوى أني أزعل على ولد عمي عشان قال لي كلمتين ما لها سمع، أو أزعل على ولد عمي لأنه اختلت أنا وياه على أرض في الديرة، أو أزعل على فلان، أو أزعل على زميلي، أو أزعل على واحد ثاني؟ بل اسمعوا الوقفة الثانية مع الآية الثانية العظيمة في سورة النور. ربي سبحانه وتعالى يقول، وهنا وضع الله سبحانه وتعالى التفاوض في أعظم ما يزعل ابن آدم. شو اللي يزعلني أنا وإياك ولا يمكن نتنازل عليه إلا الصالحين اللي يعرفون يبون المتقين؟ شيء عظيم. أغضب أبو بكر العرض، العرض هو اللي فيه شد وجذب، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى قال فيه ما قال، فاسمعوا ماذا قال ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال في سورة النور: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ليش نعفو ونصفح؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كأن ربي سبحانه وتعالى يقول مفاوضة، ربي يفاوضني أنا وأنتم، اغفر لمن في الأرض يغفر لك ربي في السماء، اغفر لمن في الأرض أغفر لك فوق. ربي يقول لي ولك ولك أنت اغفر لمن في الأرض أغفر لك في السماء، ستحتاج مغفرتي، فلذا اغفر. أي مفاوضة هذه؟ وأي تنازل مني؟ من أنا علشان يجيني ربي يفاوضني إلا لأمر عظيم؟ وما فاوض ربي إلا لأمر جلل. إذن تستاهل إني أرد هذا الفضل؟ إذا رديته فأنا مسكين. أما الوقفة الثالثة فهي مع هذه الآية في سورة فصلت، وهي آية عظيمة عجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لنا وقفة. إذن الميزة العاشرة ولا التاسعة أنه من يتنازل يكتب من الصابرين، والصابرون هم أول صفة للذين يدخلون الجنة. إن الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع هذه الآية، اسمع هذا الحديث العجيب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا إيش؟ إلا عزة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس يقول هذا يتسامح، مسكين ضعيف يتنازل. لا، بل اسمع قول عمر رضي الله عنه. يقول عمر: يا أخوان، هذه الكلمات سواء الحديث الأول أو قول عمر يحتاج منا إلى وقت، إلى جلسة، إلى تفكير، وهناك قصة عظيمة وقفت عليها بعده. شوفوا شو عمر يقول رضي الله عنه، يقول: ما عاقبت من عصى الله فيك، ما عاقبت من عصى الله فيك، يعني ظلما بقول أو أخذ مال أو اعتدى على عرضك أو أي شيء، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. واضح يا أخوان؟ كلمات عجيبة منه رضي الله عنه. ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هذه يا أخوان رأيتها بعيني في زميل من زملائنا، وبودي أن أذكر اسمه ولكني ذكرت اسمه مرة وتضايق. لكن زميل من زملائنا، كنت واقف أنا وياه نتكلم ومعنا شخص آخر إداري، جاء أحد موظفين شؤون الموظفين. الدكتور نبيل سأله سؤالين، الدكتور ذاك حق الموظفين شد، الدكتور نبيل رد عليه قال له يا أخي مو بكذا، راح حق شؤون الموظفين بسق في وجه الدكتور، بسق فيه. اللي يسوى الدكتور، الدكتور تقول انقض عليه انقباض ويمسك راسه ويبوسها، آسف والله اني آسف يا اخي كدرتك آسف، ثم آسف ابوس رجلك آسف. هذاك دوره ما عاد تلقاه، وجهه صار احمر اصفر ازرق بني، دوره ما عرف يتكلم ومشى. قلت يا دكتور شو اللي سويت؟ قال انا يعني ما بعد برت اللي في قلبي، احس اني ماشي ما اعتذرت منه اعتذار جامد. قلت ليش طيب تخبر راسه؟ اسمعوا الكلام. قال ما ابغى اعين الشيطان عليه، ما ابغى يكرهني، ما ابغى يحقد علي، ما ابغى يحسدني، لان اذا حقد علي سيذنب وانا ما ابغى يسوي كذا. راح له في مكتبه واعتذر منه ثانيه، واصبحوا اصدقاء بعد ان كانوا. هذا كانه طبق كلام عمر كما هو. تعرفون ليش يا اخوان؟ لانه صاحب قيام ليل الدكتور هذا. انا ذكرت اسمه، قدر الله ما شاء فعل، معني واعده والله اني انا ما اقوله، لكن ما في الا هو عندنا واحد. طيب، لكن هذا الكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. يهز. اما الوقفه الرابعه فهي مع الايه الرابعه. هذا اللي لقيته يا اخوان، وقد تبحثون في كتاب الله وتجدون غيره، لكن هذا اللي لقيته بس في تفسير هذا الاجر. فمن عفا واصلح فاجره على الله، الاجر هذا ذكر منه ربي هل تشوفون، وسياتي بعضه فيه. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لمن عزم الامور، عزم الامور لمن حق الامور التي امر الله بها، اي لمن الامور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثواب وثناء جميل من الله سبحانه وتعالى. اسمعوا هذا الحديث اللي كنت أظنه أنه ضعيف، ولكني فرحت به فرحا عظيما عندما رأيت أن شيخنا الألباني قد صححه، ولكن كنت من زمان أحفظه وقيل لي أنه ضعيف، لكن حديث عظيم. هو قصة على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويبتسم. أبو بكر يشتم والرسول صلى الله عليه وسلم يعجب ويبتسم. فلما أكثر هذا الرجل في السب رد عليه أبو بكر بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلاحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. تعرفون ليش اختي؟ تعرفين ليش؟ هذه مثل حقه صاحبنا اللي قبل راس الرجال، اراد ان يكسر الشيطان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انه كان معك ملك يرد عنك. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم لوجود الملك، إن الله سبحانه وتعالى أنزل ملكا يرد عن العبد الذي لا يرد. إيش تبي أحسن من كذا؟ والملك يدعو لك ويرد عنك. فلما رددت على بعض عليه بعض قوله وقع الشيطان ولم أكن أقعد مع الشيطان. حضر الشيطان خلاص أمشي. أرأيتم كلام جميل؟ ألا يكفيني أن ينزل الله لي ملكا يرد عني وأثاب؟ أي رب هذا؟ أي رب هذا الذي يدافع عن المحسنين؟ ليش نزل ربي ملك؟ لأن الذي يسكت ويتحمل هو من الصابرين المحسنين المتقين الذين يحبهم الله ووجبت لهم المغفرة ولهم جنة عرضها السماوات والأرض. أليس هذا يستاهل أن ينزل عليه ملك؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الألباني أنه صحيح. قال رسول الله قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة. لأن إذا غضب إيش يسوي؟ بيخطي، بيكذب، بتصير علاقة بينه وبين زميله من مضبوطة، بيحقد، بيحسد، غيبة، نميمة، كذب، فلن يدخل الجنة. إذن اقطعها من الأول. وهذا علاج إيش يا أخوان في الطب؟ وش نقول في الطب؟ ماذا نقول؟ الوقاية خير من العلاج. هذه وقاية. إذن لا تغضب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم، الألد شديد الخصومة، الخصم الذي قوي الحجة إذا خاصم من 3 أيام بل من 4 أيام لا من 4 أيام أنا معكم الأسبوع اللي راح رايح برسل لا جايتني طلبية في الفيدكس الساعة 11 بالليل رايح لمكتبهم وقفت أنا جاب واحد من الأخوان زي هذه كذا زي ما أدري وش والدة هدية الظاهر في بلاستيك. قال له العامل هذه أنا ما أقبلها لك شلون أرسلها أنا؟ حطها في كرتون وتعال. قال عطنا من الكراتين اللي عندك. قال أنا ما هي فاضي رح سوي اللي تبي. قال رح سواه في المحل الفلاني حط له كرتون. قال عند ويشد السعودي هذا ويشد وأنت ذا يا لا لا لا لا. قلت يا أخي يا أخ ما رد علي. قال لا تركه. قلت يا أخ يا أخ أخي ما رد علي. قلت يا صديق عطني الكرتون اللي وراء اللي وراك هذا. قال ما في. قلت يا أخي كرتون شبه وراك عطني اياه. خجل مني وعطني اياه. قلت يا أخي ممكن تجيب هديك؟ قال لا هذا شغله هو. قلت هذا شغلي أنا، أنا هنا هاته بس هاته. قال هو لازم يشتغل. لا لا لا لا لا. قال روح عند تدورنا ماني مرسلها لك سوي لي تبي. قلت يا أخي أنت شفيك؟ اتق الله. قل لا إله إلا الله. جيبها أنا اللي بحطها لك أنا بغلفها هاته. وأخذها يوم شافني شايلها شالها المهم ركبها في الكرتون تقول مقيوسة عليه. قلت شفت مقيوسة عليه ضحك. قلت تعال بسكرها. قال لا لا بسكرها. لا لا لا هذا شغلي أنا يا أخي معليكم. ضبطها وأعطيها العامل. قلت ارسلها لنا الحين ممكن؟ قال الحين ممكن. المهم خليتها دقيقة. قلت صدق محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تغضب، وصدق عندما قال خصلتان فيك يحبهم الله ورسوله الحلم والأناة. قل لي يا أخي لو أنك زعلت وغضبت وطلعت هديك لي وين بتروح؟ قال بذبها في الشارع. أنا جزاك الله خير يا أخي أنت تصبح مدير لهالمحل. قلت لا ماني بصبح مدير بس أنا لازم أمشي مع الأمور. إذا ما طاعة الزمان طاعه والأمور ما تمشي بطولة لسان وبشد يد ولا راحة الأمور لعب. أنت لو قال لك الرجال يوم قال لك الكلام قلت له عطني كرتون اللي وراك لو سمحت أنا بحطها بيعطيك إياها. هل حين لو ما دخلناها لك وزبطناها وين بتوديها؟ كان ماني بلاقينا أحد يوديها. قلت طيب والهدية بكرة الرجال بيعرس وتبسدها له قبل العرس وين توديها للطايف؟ ما عند رأي ما يباصله. قال الله جزاك الله خير والله صح لو أني أنا سويت كذا كان بدور بدور بدور بدور ثم برميها خلاص اشتريت ولا عاد تنفع. قلت فهمت الحلم والأناة. فكر واعطي. فالحلم يا أخوان أنا أعرف أن الإنسان لكن إذا ذكرت أني إذا كتمت غضبي لي الجنة أبكتم يا أخي. فيا أخواني وأخواتي لا تغضب لا تغضب. وإذا جيت أحد بيغضبك أحد الأخوان يقول لواحد من الأخوان يا أخي أنت ما تزعل؟ قال إلا أزعل. قال طيب ما عمري؟ قال بلاي أنا إذا شفت واحد يزعلني مسكت يدي كذا حطيت يدي وقعدت أقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لين أبرج. أنا أبرد ويشد الشيطان يطق الظهر وأنا على لا إله إلا الله أبرد أبرد أبرد أبرد أبرد أحطها في طاعة وراح في معصية وأسلم. فيا أخوان يجب أن تستعمل المهبطات وهي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أحد الإخوة يقول لي عمري ما اختلفت أنا وزوجتي. قلت عندك زوجة ما شاء الله؟ قال والله عندي زوجة نار نار مولعة لكن إذا شب مرة اشتدت حطيت يدي على فمي وقلت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لين أبرد وخليها تدهن ثم إذا أخلصت طيبت خاطرها واستسمحتها وتنتهي القضية. أنا مخطي علي أنا مخطئ علي استسمحها وتنتهي القضية. فيا أخوان الغضب ما يجي إلا بشر. وتعلمون كم رجل طلق من غضب في مجلس واحد ثلاث طلقات أو متتالية أو هنا أو هناك بسبب غضب وفقد عياله وأهله وماله. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ابن عباس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والحياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن يحيى ابن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي وقال الألباني صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. وعن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ وشو الشيء اللي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، والحالقة هي التي تحلق الدين، لأنها إيش؟ فساد ذات البين تجيب غيبة ونميمة وحقد وحسد، فتخرب أعمالك. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كنت في مسجد عتيقة في الرياض، ألقي كلمة، جاني واحد قال لي يا دكتور أنا وعيال عمي من 4 سنين بيننا مشاكل على أرض، وبعدين طالت المحكمة وتركت الأرض وخلاص، لكني ما لي بروح لهم، إذا رحت للديرة ما لي بروح لهم. قلت له أنت تحقد على عيال عمك، في قلبك حقد عليهم وحسد؟ قال لا الحمد لله ما فيه. قلت طيب وش دراك؟ قال أعرف نفسي. قلت طيب بسألك سؤال واحد. قال نعم. قلت إذا ذكروا في مجلس واحد سبهم تسبهم معه ولا تدافع عنهم؟ قال لا والله إني أذبحهم. قلت ليش تذبحهم؟ قال ليش؟ لأنهم غثوني. قلت لا، لأن في قلبك حقد وحسد عليهم. قال هذا هو الحقد والحسد؟ قلت إيه، الحقد والحسد يتقيأ ابن آدم على شكل غيبة ونميمة وكذب وزور وكلام لا يرضي الله ورسوله. تبي الحل؟ قال إيه. قلت الحين رح كلمهم. قال إذا افطرنا إن شاء الله، كنا في رمضان. قلت أقول لك ما والله ما يمكن ما تلحق المغرب، كلمهم الحين واستسمح منهم. هل الحين معك جوال ولا ما معك؟ ولا أعطيك جوالي؟ قال لا معي. قلت رح الحين. المهم راح قعدت أكلم الأخوة شوي ورجع لي. قال يا دكتور. قلت نعم. كيس اسمنت نزلته عند باب المسجد وجيت. قلت ايش كيس الاسمنت ذا؟ قال اعوذ بالله، ذا الحقد اللي قلت لي عليه، اعوذ بالله اثريه ثقيل مثقل صدري. قلت ايش اللي سويت؟ قال كلمت الكبير ما رد علي، وكلمت الاوسط ورد علي، وقلت له انا مسامحكم على الارض ذيك، وانا واخواني وحنا عيال عم والسماح، واذا جيت ابحب راسكم وسامحوني. قال لا هو حنا اللي مسامحينكم، وانا وياه لا ولا ولا ولا. قال تدري نحطها وقف لابونا وابوكم ونريح نفسنا منها. قلت تم والله يا دكتور. يوم قفلت الجوال ان كيس اسمنت طاح من صدري. قلت بس عسى ما وصحت باب المسجد. قال ما ادري عاد توصخ ولا ما توصخ. فيا اخوان يا اخوات، الحقد ما ياتي الا بضيق وكبت، ولا يرتاح صاحبه أبدا. أخواني أخواتي، هل شفتوا واحد تعرض عليه مغفرة ربي ويقول لا ما بيها؟ من اللي قد شاف واحد ربي يعرض عليه المغفرة يقول ما أبغى المغفرة؟ في واحد قد شفت واحد من النوع؟ أنا قد شفت أعداد عجيبة. أنا قد شفت يا أخوان 7 شياب في مسجد واحد تعرض، أول من يجي المسجد هم تعرض عليهم رحمة مغفرة ربي ويرفضونها ما نبيها. 7 ذولا ما يكلمون بعض، لهم سنين، لأنهم يتخانقون على الروضة، كل واحد منهم يبي الأول وتقاطعوا وقطعوا العلاقة. كل 7 ما يكلمون بعض. 7 في مسجد آخر دعيت إليه عشان أصلح بين شايبين، نفس القضية ما يكلمون بعض بسبب المكان. أكلم واحد منهم قال لو تطيح السماوات على الأرض إني أكلمه ما يكلمه. يا ابن الحلال ما يغفر. قال لا أقول لك وخر. هالرجال ما كلمه ولا بيه، وخر بس عني. بل مرة من المرات دعيت لألقي محاضرة في مسجد الرياض، مسجد من مساجد الرياض. المهم بعد ما ألقيت المحاضرة وقدرا وضعت، وضعت على المسجد ما لقيته. أذن المغرب وبيقيم، قلت أدخل في المسجد وبس. دخلت مسجد ثاني، يوم دخلت وسلم الإمام قلت تدري خل أقوم أذكر باللي الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبي. وأنا طالع جت في رأسي إصلاح ذات البين، فقلت لي الله فتح علي عن الصلح ومعن. يوم خلصت جاني واحد قال يا أخي يا دكتور أنت جاي المسجد قاصده؟ قلت لا. قلت ليش؟ كان عجيبة. قلت ليش؟ قال يا أخي عندنا المؤذن ما يكلم الشايب ذا، هو يا له 3 سنين ما يكلمون بعض. قلت ليش؟ قال الشايب ذا إذا أقام المؤذن الصلاة جاء وسقط في مكانه، يرجع المؤذن للمسجد يقعد مكانه ما يلقى مكانه، يقول له واخر. قال ماني مؤخر، ما لقيت مكانه، ما في الصف الأول. وفي الأخير تهاوش وياه، قال شوف لا تكلمني ولا تجي مكاني، وتهاوشوا وتلاقطوا. ومن ذيك يا أخي هذا الأجر العظيم لأفعل. هل تساوي كلمة تقال لي أو زي بعض الأخوات مسألة البارحة، أنا مع ضرتي مع زوجة زوجي ما أكلمها وأحقد عليها وأحسد عليها، هل تسوى هذا كله؟ هل أجر العظيم هل يسوى كلمة أو زعل أو أرض أو 10,000 ريال أو 20,000 ريال أو مشاكل بسيطة؟ لا والله ما يسوى. اسمع هذا الحديث، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا، وهذه إلا حط عليها 60 شخص، إلا وهذه إلا بيت القصيد، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يغفر لكل الخلائق ممن لا يشرك بالله إلا 2 بينهم خصيمة. هل تسوى يا أخوان أن أحرم مغفرة ربي عشان كلام ما لستنع؟ يسوى هالكلام؟ أفقد رحمة ربي مغفرة ربي كل يوم 2 وخميس علشان هذا؟ لا أبد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، هذا الحديث فيه من القوة والشدة والنهر اللي ما يرتدع به هذا يحتاج إلى يعني إلى دعاء عجيب عشان يوقف ربي قلبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات فهو في النار، فمن هجر فوق 3 فمات فهو في النار. انظروا إلى هدية صلى الله عليه وسلم، أعطاني أنا 3 أيام لبشريتي، أزعل على هالرجال يوم يومين، لكن اليوم الثالث يجب أكلمه لأن أعطاني براحة. لو قال لا يمكن صعبة، بعض الناس اللي يبي الأجر من زميلنا هذاك اللي في نفس اللحظة يتمتع بالإذاء لأن الله سبحانه يتمتع بالإذاء لأنه يتمتع بالأجر، هذا يعني نادر. لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا 3 أيام، وعن أبي خراش أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة كسفك دمه، كأنه قتله. من سفك أخاه سنة كأنه كسفك دمه. والله سبحانه وتعالى سيقول في من يقتل متعمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمؤمن، هذا يا أخوان الحديث جواب لكل واحد بيسأل، كل شيء ما خلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا جوابه، كل واحد بيسأل الآن كيف صالح الإنسان جابه هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقى وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد باء بالإثم، الذي لم يرد السلام باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة. يعني أنت ولد عمك تخاصمت انت وياه يوم يومين رحلة، سلام عليكم أنا متأسف، قال انقلع شوف ذا رح دور لك، لا ما عاد تكلمني، سلام عليكم أنا متأسف حقك علي، خلاص خرجت أنت من الهجرة. وهو في حديث آخر يرد عليه الشيطان. الحديث هذا رواه أبو داود وقال الألباني حديث حسن. أخواني نحن نأخذ هدينا ممن؟ أليس من رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ من قدوتنا؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا تكلمنا عن الخير والخير الذي في العفو والإصلاح، تكلمنا عن الروادع والزواجر التي فيه، التي في القطيعة، إذا سأتكلم في الموضوع الثالث عن سنته وهديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. وأعظم هذا ما رواه ابن مسعود عندما كان أمره طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه من سورة النساء إلى أن جاء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا بكى؟ المفروض إنه بيجي على قريش شهيد بيفرح، يقول شوفوا قلت لكم، يضحك يبتسم، لكن بكى لأنه لا يريد لهم العقاب، لا يريد لهم العذاب، لأنه إيش؟ لأن ما في صدر عليهم شيء، لم يحمل في صدره مع الإذاء كله لم يحمل عليهم شيئا، وخاف عليهم من العذاب فبكى. بل اسمع هذا الحديث العظيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوما أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد الليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلى الله عليه وسلم، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فقال فسلم علي وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاية فرج جاية شيء بأدبهم وهم عذبوه وضعوا على وجهه صلى الله عليه وسلم وضعوا على رأسه السلا وضعوا في طريقه الشوك آذوه بألسنتهم سووبه حبسوهم يعني من الآلام والعذاب شيء عظيم فرصة أنتقم لو كان في قلب الشيء أكثر إذا من كذا ما فيه وهو جاي بيساعدهم ولهم. فلذا قال صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا حديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم الله منه. ورواه مسلم. وانظر يوم فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وانظر في حربه يوم حنين يوم أسر 6000 أسير بأملاكهم باللذا فقال انطلقوا فأنتم الطلقاء وما كان في قلبه عليهم شيء مع أنهم حاربوه وقاتلوه. ثم انظر ليوسف عليه السلام عندما قال له إخوانه بعد أن وجدوه قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرد عليهم كان قال لهم طبعا هم استووا فيه رموه في الجب كذبوا عليه لما قالوا له قد سرق أخ له من قبل يقصدونه اتهموه بالسرقة ومع ذلك قال لهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه يا أخوان سنة الأنبياء هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يجب أن نمشي عليه. ولكن للأسف مرة يا أخوان أنا عند باب المسجد يعلم الله ورجل لحيته أطول مني أو طولي قلت له شخبار الوالد قال والله ما شفته لي 4 شهور. قلت ليش مسافر قال لا في الرياض. قلت عسى ما شر قال والله صار بيني وبين اختلاف. قلت ليش قال عطى أخوي فلان أرض ما عطاني. قلت تتركه علشان أرض 4 شهور ما كلمت أبوك قال لا. وآخر أسأله في روضة المسجد شخبار أخوك فلان قال لي والله 2 سنين ما شفته وين مسافر قال لا في الرياض بس صار بيننا خلاف وتركته وتركني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الجامع ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب ثلاث ذنوب يعجل الله العقوبة في الدنيا قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم حتى أن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. صديق من أصدقائي أبوه تزوج امرأة وطلقها، وهذا الرجل راح مع أمه، وأبوه هذا تاجر من التجار. أبوه هذا أنكره، ثم اللي صرفت عليه ويعني قاعدة تشتغل ومنه ومنه ووفق. كبر لبو وكبر العيال الثانيين وكبر هذا الولد. أجريت له عملية يا أخواني. هذا الولد فقير، يروح لأبوه عقب ما كبر يباه سلفني يباه عطني، ما يعطيه، كل شيء عنده العيال. إلى أن أجريت العملية أنا في القلب. أخواني اللي قعد معه ولده هل اللي ما يبيه، انتهت العملية وانتهت. لا، وهو اللي قام به وداه وجابه وراح به إلى ما طلع من المستشفى. بعد المستشفى، بعد ما طلع بخمس شهور ولا ستة، جاله جلطة في رأسه ورجع معه الولد. كلمت الولد له، قلت له يا أخي أنت مديون، ليش ما تكلم أبوك يعطيكم قروش سدد ديونك؟ قال ما يطيع. قلت بعد هذا كله، بعد اللي تقوم بذا كله مو بطايع؟ فجيت للأبوه قلت له كذا، قال يا عري دبر نفسه، الرجال يدبر نفسه. قلت وعيالك الثانيين؟ قال عيالي ما عليك منهم، هذا لا يهمك، أمه هي اللي تحركه، الرجال يدبر نفسه. أنا يوم أني كنت ما كان أبوي ولا كان أحد. قلت يا من حلال سدد ديونه. قال لا ماني مسدد ديونه ولا علي منه. أخواني إلى أن مات 7 سنين وهذا قائم عليه. قلت له تعرف ليش يا أخي؟ قال لا. قلت له أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل عبادتك خالصة لوجه الله من غير شيء أبد، يبغاك تقابل السيئة بحسنة فتأخذ الأجر 20 أجر، فابشر. قال والله إني ما تزعزعت. فانظروا لهذا. لو واحد ثاني قال اترك أبوي، في ناس للأسف قد يخطئ آباءهم ويرمونهم مع أمهاتهم، يمرض أبوه وقد يموت ما يجي، يقول اترك ما انفعني ما صرف علي. فيا أخواني انظروا لهذا. أنا هذا الرجل كل ما شفته أكبرته. المسألة أنها انتشرت عند الناس وصاروا الناس يحترمونه. مات الأبو ورث مثل أخوانه عادي، بس أخذ 7 سنين من الشغل حتى يشيل من تحت أبوه. وذا الأبو مصر أنه ما يسدد الديون وهو من أفقر الناس. فسبحان الله كيف ربي يريد أن يجمع حسنات لهذا الرجل. عن أبي هريرة، لذا يصدق الكلام في الحديث العظيم هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو رماد حار يوم القيامة. جاني رجال من أحكم ما سألني، أحكم رجل سألني أعتبر ذاك الرجال، يا أخي أنا أدورك من زمان يلا لقيتك، غفر الله لك ولوالديك، أقول ما جليله. فأسأل الله سبحانه وتعالى يرفع قدرك ويسر أمرك ويشرح صدرك. رجال جاني في المسجد بعد ما صليت، قال يا دكتور أنا أمي أكثر واحد أبرها أنا وأقوم عليها وأصرف عليها وأقعد معها، لكنها تشتمني وتسبني وتفضحني عند الناس وتقول أني ماني بصرف عليها وأني وتجير كل الأشياء اللي أعطيه إياه لأخواني، وأخواني ما يصرفون، شو أسوي؟ وتعبتني وأنا في ضيقة وأنا وتعقدت. قلت له اتركها، قالت فكشلون الجنة هي. فعلمت انه حكيم عارف، لكن هو يبيد. قلت طيب يا اخي بقول لك شيء. قالوا ايشو؟ قلت لو واحد فيه السرطان وقاعد يولول ليش يا رب يزيد السرطان وليش انا؟ طيب هذا الرجال اكبر مني ما جاء السرطان، ولد عمي اللي انا وياه ما جاء السرطان، الناس كلهم ما جاهم السرطان، ليش انا ما جاني السرطان؟ ليش انا ما توب؟ ليش انا ما يجي؟ ليش ما يصير بيطيب؟ لا، وش اللي بيستفيد؟ يستفيد اثم بيسخط من الله، لكن السرطان قاعد عنده. قال فهمت قصدك يا دكتور. قلت فهمت مضبوط؟ قال ايه. قال امي بعتبرها سرطان مبلن فيها لكن ببرها. قلت فهمت؟ قال فهمت، لو تضربني ضرب خلاص الدرس فهمته. قلت فهمت، ان تسخط ما انت بتستفيد، ترد على امك تأثم، تقطعها تأثم، تزعل تأثم، تمنع مصروف تأثم، تسوي تأثم، اذا الحل تسكت وتتنعم بمرضات ربك عليك، ما عليك من امك. امك من الداخل يمكن تدعي لك. قال والله حتى اذا رحت تدعي علي. فيا اخواني فلناخذ بهذا. عن انس عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. بعض الناس عجيبين. مره كنا في عيد الفطر، واحد من الجماعه طمر خاله. قلت خاله كيف ما سلمت عليه؟ قال هذا خسيس لا يهمك. قلت شلون خسيس؟ ليش خسيس؟ قال خطبت بنته وما زوجنيها. قلت طيب البنت ما تبيك؟ قال لا يهمك والله ما سلم عليه. قلت انت الخسران. قال خبل، هذا رحم، لن تدخل الجنة إلا تصله. قال والله ما سلم عليه الخبيث من زوج فلان. جاء فلان أحسن مني. قلت ما أدري، بس البنت تبي فلان وما تبيك، هو ايش دخله؟ راح يطق بنته. قال لا لا لا، لو كان رجال ولا غصب بنته وضربها بالجزمة وزوجني اياها. انا ولد اخته يتركني وروح يزوج غريب؟ قلت ما انك خبل مقرق. فبعض الناس افقه ضيق. انا ايش دخلني بنتي ما تبيك؟ تزعل علي ليش؟ او الان يعني كثير من الناس يصير خاله موجود في المدينه يمكن اقعد سنه سنتين ما يجيه، او عمه موجود في المدينه في مناسبه من المناسبات عندنا واحد يسلم وطمر عمه اخو ابوه، عمه اخو ابوه واقف. قلت له ليش طمرت عمك؟ قال ابوي اصلا كان ما يكلمه وهو حي، وانا اللي ما يبيه ابوي ما بيه. قلت هذا بر خوش بر، هذا ذا البر بيدخلك النار. قال اسمع يا دكتور، اي واحد ما يبيه ابوي انا لا يمكن اسلم عليه، اي واحد ابوي كان ما يكلمه انا ما اكلمه. قلت هذا بر عجيب، هذا مو باللي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وصى الرسول صلى الله عليه وسلم على صلة أقاربهم، على الاستغفار، على الصدقة، على صديقة، إنما على هجر أخوه هذه ما وصلت. فبعض الناس ضيق أفقه. بر بأبيه مهم كلم عمه، لأن أبوه كان. أخواني أخواتي قاعدة في الوصل، أحد الأخوات من معارفي سنتين يا أخوان وأنا قاعد أشتغل عليها في أنها تكلم أخوها وما هي راضية. ليش؟ قالت أنا كلمته مرة ومرتين وانقطع ما عاد بي. خلاص اسمعوا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وسميته القاعدة، القاعدة اللي يجب أن نعيش عليها في علاقتنا مع أقاربنا. كيف نحطها؟ وهذا الكلام مو عندي، مو من عندي، من محمد صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واضح يا أخوان ولا أعيده؟ أعيده. ليس الواصل بالمكافئ، يعني إذا أخوك تحبه ويحبك ويجيك ما فيها ذي، يعني ما فيها منه، لكن إذا أخوك ما يبيك وتجيه هذا الوصل. إذا أخوك يقطع وانت روح له، أعجبني واحد من الجماعة أخوه ما يكلمه وكل جمعة يروح له طق عليه الباب، إذا كيف تفتح الباب يقول انقلع صك الباب. وهذا قضيته، يروح يطق الباب يقول انقلع وصك الباب، مرة أنا معه قلت له كوفي نسلم على مو بعد جمعة كان لأنه في مدينة غير الرياض، رحت معه قلت بنروح نسلم على أخوك، قال يلا، هو يعرف أنه بيصك الباب. المهم طقينا الباب، شاف أخوه وشافني، قال كان الدكتور بيدخل يدخل ولا أنت انقلع. قلت لا يا أخوي أنا جاي مع أبو فلان. تصبر انت، قال اقول لك يا دكتور لا ما فيها. قال سكر بالخير يا اخي هات احب راسي، قال انقلع انقلع. ما قال لا اخاف يفشلني عند خالد ولا ابد، ما عندي ذاك، واذا شافه في الشارع سلم عليه قصد السلام عليكم كيف الحال، يحب راسه مع ان الكبير هذا. فهذا الوصل يا اخوان. وأتعجب من أخوان، يا أخوان لا تتعجبون، وأتعجب من أخوان لا يكلمون بعض، وأتعجب من أخوان لا يعرفون بعض. ممكن في أخوان ما يعرفون بعض، نعم أنا أعرف ناس من أمين مختلفات وقاعدين في مدن مختلفة ويجوا لنفس المدينة، مثلا هو في المجمعة وذولا في الرياض، ويجي للرياض ويزور ويروح ويجي ولا يمر على أخوانه من أبيه. وبعض المرات الأسوأ المسجد اللي أنا قلت لكم ترى فيه قصة ثانية، واحد عقب ما خلصت وبخرج قال يا دكتور عجيبة جيت هنا المسجد ذا أنا ماني بصلي فيه، لكن وأنا مار قلت يا رجال خل أصلي في المسجد، وقدرا لقيتك تحدث فيه، وقدرا تحدث عن صلة الرحم، يا دكتور أنا أخوي جاري لي 6 سنين ماني بكلمه. ليش؟ قال والله اختلفنا، مات الوالد واختلفنا في البندق. المين؟ قلت البندق بكم؟ قال ب1800. قلت تسوى 1800 دخلك النار؟ أنت راتبك وشو؟ قال راتبي خير 14000. قلت ب1800 بس تدخل النار؟ الله ما رأى ناس الثانيين يدخلون ملايين بس انت ب1800 تدخل؟ اتق الله. قال قهرني ليش ياخذ البندق من غير ما يشاورني ثم يجيرها لولده بعد ما يموت. قلت اتق الله وروح لاخوك وحب راسه وحب رجله. قال لا لا لا لا. قلت المهم تبي الجنه رح ولا ترى امورك كلها رايحه. المهم فكر شوي قال جزاك الله خير، يعني اروح له؟ قلت رح له. واحد هنا ثاني في مكة جاني في الشرائع عندي محاضرة، قال لي أنا لي سنة أخوي ساكن في دور فوقي ولي سنة ونص ماني بكلمه. قلت ليش؟ قال تضاربوا البزران، يوم تضاربوا البزران تضاربوا الأطفال، بعدين جو معهم زوجة أخوي وزوجتي وتضاربوا مع بعض، ونزل أخوي وضرب عيالي وضرب زوجتي وزعلت عليه. قلت اسمع، والذي لا إله إلا هو لو أن رضا أخوي في أن أقبل قدمه اليسرى، أقبل باطن قدمه اليسرى وهو خارج من حمام المبتل لأفعل. قال لي لها الدرجة؟ قلت لأن في أنت سويت 4 ذنوب لا يدخلنا الجنة، واحد منهم لا يدخل الجنة، كل واحد منهم لا يدخل الجنة. قال الحل؟ قلت الحل تروح لأخوك وقلت لك تحب رجله مو بتحب يده، تحب رجله عشان يرضى. المهم كان عندي محاضرة من بكرة في مكة، جاني يبكي قال والله يا أخي ما مداني أمد يدي لأخوي إلا صيح وصيح، قال والله أنا لي سنة كل شوية أجي أسلم عليك أخاف أنك تردني. فيا أخواني نتق الله في المحارم، والمحارم هم من اشتركوا مع أمك أو أبيك في رحم أو معك أنت، الأخوان والأخوات، الأعمام والعمات، فهؤلاء أمرهم صعب. أما البقية فصلتهم من باب الإحسان، لكن هؤلاء تركهم لا يجوز والزعل عليهم لا يجوز. بقي مسألة واحدة لأختم بالعواقب والحسنات، وهي الأم. الأم الأم الأم الأم أعظم غيظ تكتمه غيظك مع أمك أو غيظك مع أبيك. للأسف أصبح الواحد منا يتطاول على أمه شوي، إذا شدت عليه بالأسئلة ويقول طيب يما خلاص أنا يا شيخ سجيتونه وحطيتونه لا لا لا لا، ولا يدري أنه يحبط عمله ويعق أمه. إذا كان كظم الغيظ مع الآخرين فيه حسنات عظيمة، فكظم الغيظ مع الأم فيه أجر عظيم وأجر عظيم مضاعف. ومن لم يكظم غيظه مع أمه أو مع أبيه فهو في عقوق عظيم. وكما تعلمون كما قال الفقهاء أن مجادلة الأم بس مجادلة أو الإلحاح عليها بسؤال، يعني إذا قالت لك أمك قلت يما أبي هالوردة قالت لا، يما أبي هالوردة قالت لا، يما أبي هالوردة، هذا إلحاح هذا عقوق. فلنتق الله يا أخوان، الإلحاح على الأم والأب في مسألة عقوق. المسألة الثانية مع الزوجة، فالله سبحانه وتعالى قال لي ولكم مع الزوجة والأبناء، قال لي ولكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. انظروا الخطاب لي ولكم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إخواني مع زوجك وأبنائك بنات الأولاد لا تناقشهم وأنت زعلان، إذا زعلوك روح للمسجد، روح سو أي شيء، وبعد ما تهدأ تعال ناقشهم إذا كان في المناقشة تأديب، لكن لا تناقش وأنت زعلان لأنك ستفقد أشياء عظيمة. فاعفوا واصفحوا واغفروا، ثلاثة ثلاثة. إذن يا إخواني دائما والله العظيم من يحاسب أبناءه وهو غضبان يندم يندم. فلذا أوصي نفسي وإياكم إذا زعلك ولدك أو بنتك أو زوجتك تعوذ من الشيطان، رح توض اطلع من البيت، رح المسجد، سوي اللي تبي، إن بغيتها ما تجي ليلة ولا ليلتين بصرك، ارجع وانت هادي، كلمهم بعد ثلاثة أيام أربعة أيام تصير تعرف القضية. مو قضية أني أنا بأدبهم أفرغ شحنة الغضب حقتي، هذا مو بتأديب. وقد أخطئ، قد أطرد ولدي، قد أضربه. واحد يقول ضربت ولدي بالش اسمه ذي بصحن في قشت راسه، طيب وبعدين يموت؟ لا، راح وداه للإسعاف وقعد معه الليل كله وسووا له عملية وقعد في المستشفى وياه أسبوع، والحل ضيعت نفسك وبيتك أسبوع. لكن لو أنك رحت وقعدت في مسجد وغيرته كان من بعد ثلاثة أيام ويومين عرفت تناقشه وتأدبه. أخواني نقاشي مع زوجتي ومع أبنائي ومع بناتي لا يكون تفريغ شحنة غضب، إذا كان تفريغ شحنة غضب لن تستفيد شيء أبد بل ستخسر. ولا تسمع كلام الناس لأن ما حد حاس بالجمر إلا يواطيها، المسألة الثالثة للزوجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: ألا أدلكم، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ اسمعي يا أختي، اسمعي، ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: أيما امرأة أغضبها زوجها أو غضبت، أيما امرأة أغضبت زوجها أو غضب منها زوجها، يعني هي السبب أو هو السبب، فقالت: لا تكتحل عيني نوما حتى ترضى، فوضعت يدها بيده فلم تنم حتى يرضى، فلها الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر عظيم يا أختي، أنت الجنة إذا تنازلت. أحد الأخوات يقول لي: زوجها لي 20 سنة ما تخاصمت أنا وياها. قلت: ما شاء الله، أجل أنت عاقل. قال: والله مهبول مزرزع ولساني هذا طوله. قلت: أجل وش القضية؟ قال: قضية ذا الحرمة ذي تبي الله ورسوله. قال: أول ما تزوجتها وأنا ما غير أبدا لساني يلوط ذاني وش هذا طوله، وما هنا كلام بذيء إلا أقوله. والمشكلة أنها أنبها من هنا وتجي ترضيني من هنا. يقول: إلى يوم من الأيام بعد زواجي بسنة جيت لقيت الغداء مو بجاهز، والمدير طاقني ومرسل لي خطاب انذار وقايل أن ما أنت مضبوط، المهم ضايق صدري، وما لقيت الغداء وما لقيت أمور زينة، المهم وازعل عليها وهاوشها وسك الباب ونام، سك باب غرفة النوم ونام. قلت: علشان بقهرها ما تتأسف لي. شو الشيطان؟ يقول: المهم دقت ساعة الفجر وأقوم وألقى الحرمة قاعدة عند باب غرفة النوم. قلت لها: أنت من متى قاعدة؟ قالت: من سكيتها وأنا قاعدة. قال: ليش ما رحت أنام؟ قالت: أنام وأنت زعلان ما أقدر. يقول: فبكيت قومتها وحبيت رأسها، ومن بعد ذاك اليوم ما زعلتها أبدا، وصرت إذا شفتها أخاف منها، ما أقدر أحط عيوني بعيونها. ليش؟ لأن الإيمان اللي فيها يتلألأ. إخواني، أختم بعواقب القطيعة بسرعة لن تأخذ أكثر من 5 دقائق، وعدوا معي أو اللي يكتب يكتب. القطيعة تأتي بماذا؟ القطيعة تأتي: واحد، بالحقد والحسد. 2، الغيبة والنميمة والكذب والزور. 3، بالقذف. بعض الإنسان خاصة الزوجتين مع بعض، كل واحدة ممكن تقذف زوجة الثانية، تقول: هذه ما فيها، وهذه أخلاقها من مضبوطة، وهذه وهذه. 4، بالمكر والظلم. 5، قد يصل الأمر إلى السحر، وقد رأينا في مجتمعنا بعض هذه، خاصة بين الضرتين، أو بين رجالين يتنافسون على امرأة، أو بين واحدة يريدون أن يضرونها. 6، بطر الحق. فالذي يحقد يبطر الحق، كما أبو جهل ما أسلم حقدا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإبليس ما سجد حقدا على آدم. بس 7، القتل، كما صار في ابني آدم الذي ذكر الله قصتهم في سورة الملائكة في سورة المائدة. 7، يحرم من المغفرة كل يوم 2 و5. 8، يدخل النار. 9، كأنه قاتل عليه إثم قاتل، وهو أن يدخل في النار وعليه غضب الله ولعنته. إذن إخواني، التسامح يأتي بماذا؟ يأتي ب14 فائدة للمسلم. 1 بالمغفرة، 2 جنة عرضها السماوات والأرض، 3 محبة الله له، 4 أن يكون من المحسنين، والمحسنون يحبهم الله والمحسنون يدخلهم الله الجنات، 5 أن يكون من المتقين، والمتقون ذكرت لكم أوصافهم 6، 7 أن الله سبحانه وتعالى يقول له كما غفرت في الأرض فسأغفر لك في السماء، يفاوضها الله سبحانه وتعالى، 7 أن يكتب من الصابرين، 8 أن يكون له حظ عظيم، 9 أن يكون عزيز في الدنيا، 10 يدعوه الله على رؤوس الخلائق يخيره في الحور العين ما شاء، 11 أن يكون من خير الناس، 12 يغفر له كل يوم 2 و5، 13 يبسط له في رزقه، 14 ينسأ له في أثره، يعني يصيرون ذرية الصالحين. إذن يا أخوان هذا 19، هذه 14 ألا تستحق منا أن نتجاوز عن الناس ونعفو؟ ما تستحق أن نتنازل عن حتى لو كان ظالم؟ شفت الظالم تنازل عنه، ليس لأجله لكن لأجل من عفا وأصلح فأجره على الله. الظالم إذا كان عمك ماكل حقوقك، إذا كان وكيلك وانت يتيم وأكل حقوقك، رح سلم عليه إذا لحق عليك كخالة وعمة، ولا تنظر لشيء من الدنيا فوالله إنها زائلة، واعف عنه وتسامح. باقي يا أخوان مسألة الغيرة، كيف نعالجها؟ وهذه موجودة عندي وعندكم وعند كل الناس. أنا إذا الدكتور الفلاني مسوي عملية زينة يبقى شيء في صدري ودي زين لي، وأنا إذا أو إذا مدرس كيمياء والمدرس الكيمياء سوى درس مثالي، لا يسمونه نموذجي الظاهر، وشرح فيه والموجه قال ممتاز والمدير قال ممتاز، يجي شيء عندك ودك من زين لك، زميلك في العمل قد يجي بينك وبين حزازية، ضرتك زوجة الزوج قد يأتي بينك حساسية. وفائدة يا أخوان، لا يجوز بعض الأخوات زوجات الزوج ترى ضرتها في مناسبة ولا تسلم عليها، لا يجوز انك ترين زوجتك زوجة زوجك ضرتك في مكان وجه لوجه ولا تسلمين عليها. لا يلزمك ان تروحين هذه بيتها، لكن يلزمك اذا تقابلت وجها لوجه ان تصافحيها، ولا يلزم، والقطيعة لا يجوز. بعضهم تقول يتعزموني، ما يجوز. هذه كيف نعالجها؟ مسألة الزمالة والصداقة، مسألة الإنسانية الغيرة التي فينا يا أخوان كيف نعالجها؟ واحد تاجر مع تاجر عندهم دكانين، واحد يبيع 10 كراتين ميرندا، واحد ما يبيع له كرتون ميرندا، هذا يقول واحد عليه الزبائن وش كثرهم، واحد ما يجي الزبائن. مرة أنا كنت أبيع بنينة يوم أني صغير فقير مسكين وأبيع بنينة، بس ما كنت أغش بصراحة، ما كنت، كانوا يقولوا لي غش، قلت أنا من ذيك الأيام كنت في 5 ابتدائي. المهم كنت فيها خير عظيم، أشتريها بريال كيلو وبيع 7 ريال ومبروكة ما شاء الله، 7 ب6 صفتي. المهم إلى ما جاني واحد قال اسمع، قلت نعم، قال أقعد شريك لك، قلت شريك ليش؟ حط ريال وأنا ريال وادخل شراكة، قال لا ما عندي ريال، قلت طيب شو ندخل؟ قال ترى والله إذا ما تخليني شريك لك لدور في الحارة كلها وأقول خالد جبير بليلتك خربانة وفيها وصاخة وفيها ما أدري شلون، وخليهم ما يشترون منك. قلت يا أخي ما يصير، بقعد لك ما يصير، قال إلا كذا، وخرب علي البليلة الله يوفقه، ورحت أبيع موية وخربت الموية، رحت أبيع بيبسي وخرب البيبسي، المهم وراي وقلت بلاش تجارة، رحت أدرس طب وريحت نفسي. المهم كنت بترزق الله والله، يعني يطلع لي فيها في الأسبوع 7 ريال 8 ريال، وذيك الأيام 7 ريال 8 ريال شيء فلوس. كان الراتب اللي راتبه 300 ريال هذا يعتبر راتبه 15,000 ريال على الآن. المهم قطعني الله يهديه. فكيف أعالج هذه؟ أتظنون أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يضع علاجا لهذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم وضع من صيدلية محمد علاج لهذه. أول ما تحس بغيرة من زميلك، أول ما تحس بشيء في قلبك عليه، تبدأ شلون خالد جبير، والله يا أخي هذا مو بجراح كويس، من يوم تبدأ تغتابه اعرف أنك بديت تروح وطي، بدأ الحقد والحسد. إذا ما تدارك نفسك بعلاج تبي تنتهي، تبي تروح بغيبة ونميمة وكذب. إذا واحد ياخذ دكتوراه وزميله ما بعد خذ الدكتوراه، قال أبو فلان ما شاء الله خذ الدكتوراه، قال لا يهمك هذا ما خذها، هذا رئيس اللجنة نسيبه، وأعضاء اللجنة عيال خالة، وأصلا الدكتوراه ذي راح للبلد الفلاني ويدفع 5,000 ريال وجابها، والله كان معنا في الفصل ما يعرف الألف من كوز الذرة، ما يفهم شيء بس، بس خذوها كذا كروته. هذا كذب وظلم وقال زور واغتاب ونميمة، دخل في 7 مصائب كل واحدة منها كبيرة علشان حقد عنده. لو إذن كيف نبتعد عن هذا؟ وهذا طبيعي يا أخوان، يعني قد الإنسان يبالغ فيه وقد شوي يجي فيه، إلا من يتدارك نفسه بالعلاج المحمدي من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم. خذ العلاج، أي واحد في علاج جرعة وفي الوريد زي حقة الشيطان ذيك الركعتين على طول الدوخ الشيطان. أنا أقول أول واحد ما يشوف شيء زين قدامه تجي بسة تلعب في زي البسة كذا تدور، يبي يتكلم شيء يحرقك، لازم تتحكي، تبي تتكلم قل قل قل. عملية واحد زملائي توه مسويها، مر أنا وناس وشوف ما شاء الله زينة وخلصت بسرعة والمريض طيب، مريت جي الشيطان قاعد يلعب فيني، دخلت الغيرة والقطة والبسة القطوة في صدري. إذا أنا ما حط العلاج، إذا ما حط العلاج إذا ما حط العلاج على طول أقول وين ما شفت النزيف اللي نازفته في العمليات بغى يموت. وبعدين الدكتور اللي سواها ذا ما هو اللي مسويها، جايب واحد من التخصص يساعده. بعدين خيوط هالعملية كلها بتشقق بعد 2 أو 3 أيام المريض بيموت. فهذول فنيين يسمعون كلامي يحسبون كلامي صحيح. أنا وش سويت؟ كذبت، اغتبت، قلت زور. إذا ما العلاج؟ العلاج في صورة الحشر، يقول الله سبحانه وتعالى أول ما تلاقي غيرة تشب فيك تبي تولع على طول تذكر صورة الحشر، قول الله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أخواني خذوها مني، أنا 7 مرات رددها تروح مثل المرهم. توي بقول فيه نزيف وفيه خرابيط على طول، تعرفون كيف النتيجة؟ تقول لا ما شاء الله، والله الدكتور ما شاء الله عملية زينة والمريض طيب يصير طيب، والدكتور تعب والله، والدكتور جراح محترم. إذا بديت تمدح اعرف أن النجاح نجح. إذا ما بديت، إذا توها القطوة يبغى لها ذبح عطها زيادة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قلها في صدرك وركز على غلا والله وبأمر الله تطير. قابلني واحد إمام مسجد التخصصي، قال يا دكتور هذه الآية عظيمة، عقب ما سمعتها منك صرت أقولها سبحان الله زي المرهم، تمحي اللي في الصدر. يقول سبحان الله تقلبه. أما العلاج الثاني وهو أي زميل لك أو جار أو تاجر أو أي واحد أو أي واحد في المخيم لك حبيب ونشيط وبديت أهاه معه، على طول العلاج الشديد أن تدعو له بظهر الغيب، ادع له بظهر الغيب وانت ساجد بين الأذان والإقامة، ادع له باسمه، تستفيد شيئين، ملك ورايك يقول ولك مثلها، والثاني يروح لي بصدرك. والله يا أخوان جربتها أنا، يروح مثل المرهم. أقول لكم قصتين إذا أذن شيخي تأذن لي قصتين. القصة الأولى أراضي الجمعي الاستشاريين اللي وزعت الأخيرة، أول ما طلعت قلت لواحد من زملائي خل نقدم عليها، قال لا وش تبيبها تعفف عنها وترك لي أنت ذا أنا وياك ناخذها، لا والله ما أنا لا لا اتركها. قلت يعني ما نقدم؟ قال لا ما نقدم. قلت ما نقدم. المهم دارت الأيام وسوي عملية الواحد قريب الصلة بالموضوع ذا يشتغل في ذيك الدائرة اللي احنا نقدم عليها. قال ليش ما قدمت يا دكتور على الأراضي؟ قلت والله بعدين أنا وفلان قال لي لا وكذا. قال فلان طلعت له أرض من 3 شهور أو 4 شهور. قلت فلان قال لي. فهذا بعض الناس من حقد وحسد ما يبيلك يقول لا لا لا اتركه ميز زينة. أو واحد يقدمون على وظيفة، اثنين على وظيفة وفي نفس ذا قال هذه وظيفة أصلا ميز زينة وبعدين بزعجونك وأنا ما مقدم ولا هي زينة وبينقلونك ويمكن ينقلونك برا جدة وممكن وممكن وممكن وممكن وممكن وممكن ويروح للمدير يقول ترى الرجال طيب هو بس إنه يغيب ويتأخر عن الدوام. المهم إلي ما تقول تدري أنت ما تمقدم؟ قال لا أنا مقدم. تقول يا ما يمقدم ما تدري له خذ الوظيفة وذي. إذا ما الحل أخواني اسمعوها مني، أي واحد تقدم أنت إياه على وظيفة ادع له أنه يأخذ الوظيفة هو من قلبك، تستفيد شيئين، بيروح الحقد والحسد اللي في قلبك عليه، والوظيفة إما أنك تأخذها أنت أو بيجيك خير منها، حتى لو خذها هو بيجيك خير منها، لا تستعجل، شهر شهرين بيجيك أزين منها مفصلة، إنما ادع له بها. اسمعوا كلامي يا أخوان وأخوات، واحدة تبي تصير وكيلة والثانية يتنافسون على وظيفة وكيلة، وبدل ما تروح بغيبة ونميمة وكذب ادعي لها أنها تصير هي الوكيلة. أما أنك أنت صرتي وكيلة وإلا هي صارت وكيلة وما تدري صرتي أنت مديرة في مدرسة أخرى في مكان أحسن ومرتاحة من المديرة المزعجة اللي في المدرسة. فدائما يا أخوان ادعوا. أما الأمر الثالث العلاج وهو يا أخوان وجدته أنا دب بيني وبين أحد زملائي في المركز شحنة عظيمة بسبب كلام قاله عني، والشيطان مزعج. يوم دريت ان الشيطان بيتولى مني امر عظيم وتبدا القضيه ما عدو بشيء في الصدر بدا يطلع في اللسان، قلت يا ولد ما له الا يقتل هالشيطان. تعرفون شلون قتلته؟ لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تصافح رجلين الا تقاطرت الرحمه من بين ايديهما، وكما قال صرت اذا شفته نقزت له. اهلا وسهلا بالدكتورنا العظيم وسلم عليه وصافحه وأمدح إذا كان معها أحد، دكتوركم ذا عظيم أحسن جراح أحسن واحد عندنا أحسن مدويش عندنا، وقعد أمدح فيه ومدح ومدح ومدح إلى أن أصبحت أحب الناس إليه وأصبح أحب الناس إلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى فساقت الرحمة بين يدي ويديه، فأصبح بيننا خيرا وأصبحت أحب حب شديد وهو يحبني حبا شديد ويدافع عني دفاعا عظيما في غيبتي. هذه سنن محمد صلى الله عليه وسلم. أخواني القطيعة القطيعة لا تؤدي إلى النار إلا إلى النار، فاقطعوها ولنتفق أعاهدكم يا أخوان من هذا المكان أني أنا خالد جبير قد تبت من كل قطيعة لمسلم، وقد تنازلت عن حقي عرضي ومالي من كل مسلم اعتدى عليه. من يتنازل ويمحو ما في قلبه من حقد على أي مسلم هذه الليلة؟ اللهم يا رب، من رفع يده متنازلا عن حقه عند أي مسلم ظلمه أو اعتدى عليه أو في كلام أو في مال أو في لا، اللهم يا ربي اكتب في قلبه الإيمان، اللهم يا ربي اكتب في قلبه الإيمان، اللهم يا ربي اكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منك. اللهم يا ربي يا كريم، اجعل املأ قلبه بالعلم والإيمان، وافرقه من الشك والحقد والزيغ والنكران. اللهم تولاه، أنت ربه ومولاه، أحيه حياة طيبة واجعله سعيدا، اجعله سعيدا في دينه ودنياه، واحشره مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانزل عليه السكينة والطمأنينة، وتوله أنت ربه. أخواني أخواتي، اصفحوا اصفحوا واغفروا واعفوا، فوالله إنها مكرمة ومندبة لا يجدها من لا يجد نعيمها إلا من تولاها. أخواني، هذه الآية، فمن عفا وأصلح تمتعوا بها، فمن عفا وأصلح فله أجره على الله. إذا أول ما جيك الظلم أو مسبة تمتع بالآية وقل سامحك، ومن غير ما تقول لهم سامحك أنت سامح في نفسك. والله ثم والله وبالله لتجدونها في صدوركم كأنك مالك الدنيا بما فيها. جربوها مرة ولن تتركوها أبدا بأمر الله. اللهم يا ربي يا كريم، افتح على قلبي وقلوبهم وتقبل مني ومنهم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزا الله سعيد الدكتور خالد الجبير على هذه الكلمات الضافيات وهذه الوقفات التربويات، حقيقة رقق فيها قلوبنا وشنف فيها أسماعنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. الأسئلة كثيرة يا فضيلة الشيخ، وحقيقة كل الأسئلة أقول جلها صدرت بحبهم لك في الله والسلام عليك. هذا سائل يقول: أنا إنسان سريع الغضب، وكثيرا ما أغضب، وليس الغضب فقط، وإنما مع الغضب أسب وألعن وأشتم والعياذ بالله تعالى. أريد أن أتوب من هذه الآفة وأحاول أن أتجنب ذلك ولم أستطع، فما الحل؟ لا، هذا الشيطان يتكلم مو بنت، فوالله أنك تستطيع. العلاج وش يا أخوان؟ كيف نعالجه؟ أي غضب تغضبه توضى ركعتين طق الشيطان. أنا متأكد في خلال أسبوع أسبوعين تبي تصير حبيب، الغضب ده ما عندي، لأنك أنت كل ما يغضبك الشيطان وإذا دقيته بوضوء ركعت. تعاهد نفسك إذا فعلا أنت تريد أن تتوب فتوضأ كما قلت في المحاضرة الأولى، توضأ وصر ركعتين عند أي غضب. حتى أنت يا أختي عند أي غضب من زوجك تحسين الغيرة زادت عليك واستفزك بعض الأمور، حتى لو تغضبين اغضبي وقولي اللي تبين، بس روحي توضئي وصلي ركعتين توبة من اللي قلته، ستجد بأمر الله أنها علاج ناجع. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل أنا مقصر؟ وسيذكر القصة. يقول: هل أنا مقصر في زيارة بعض أقاربي حتى بالهاتف؟ أنا لا أسأل عنهم وليس بيني وبينهم أي مشاكل، لكن تمر الأيام، تمر الأسابيع، تمر الشهور، بل تمر السنين، ولا أرفع سماعة أسأل عنهم ولا حتى يعني أزورهم. هل هذا يعني السبب في الهجران، أو هذا هو الهجران؟ ويذكر سبب أنه يقول بسبب المشاغل والبعد في المدن. أخواني، أنا بقول لكم قصتي. أنا يعني أنا خالد جبير، أنا تهت 7 سنين أول حياتي ما بديت أشتغل كنت منظم كل يوم جمعة أروح أزور عماتي وأعمامي. طبعا لا أستطيع أن أزورهم كلهم لأن عندي سبعة أعمام وسبع عمامات وعشر أخوال وخالات، فلن أستطيع أن أزورهم في يوم ولا أستطيع. فحاط كل يوم جمعة أزور اثنين بعد صلاة الجمعة واحد بعد صلاة المغرب وزورية. يمر اليوم يمر الشهر كل واحد منهم أزوره يوم، وأخواتي وأخواني مرة في الأسبوع. ثم جاني الدنيا وطلب الرزق وما أدري شلون، ومثل ما قال الأخ شيطانيات، والله شيطان. فصرت ضيعت لي، بعدين صحيت بعد سبع سنين لقيت إني أجيهم عيد الفطر مقبولة إلى عيد الضحية يعني شهرين، لكن من عيد الضحية إلى عيد الفطر تسعة أشهر. كم ذي تسعة؟ تسعة أشهر تقريبا ما رفعت على واحد منهم سماعة ولا كلام. وجاني أشياء ومصائب فما وجدت لها سبب إلا هذا. رجعت وجدولت نفسي. أخواني إذا لم أجدول نفسي أضيع وقتي وبعدين أدعي إن ما عندي شغل. لا، إذا أنا جدولت نفسي، تعال أنا بقول لك أنا مش كنت أسوي بعد صلاة الجمعة يوم إني ما رحت لعماتي وخالاتي أبدا، والله أجي للبيت أتكي أم أقرأ جريدة ولا أتهاوش أنا وأم العيال ولا أسوي لي مصيبة، بس هذا اللي أسويه أبد. ما في شيء واضح، وأنت نفسك ما في شيء واضح تسويه، لازم تحط خطة. فصرت أحط خطة، رجعت خطتي الأولانية، الجمعة بعد صلاة الجمعة على طول أبغى أروح لعمتي فلانة أصلي في المسجد اللي عندها الجمعة عشان أسرع، أطلع أشوفها نص ساعة ثم أطلع لعمتي فلانة أو خالتي فلانة أو خالي فلان في المكان الفلاني، أخلص ثنتين ونص ولا يخلص ثنتين، أروح للبيت أتغدى أعين خير أقعد مع عيالي، بعد صلاة المغرب أصلي عند خالتي فلانة. إذا قدرت أزور ثنتين قدرت، ما قدرت أصلي العشاء وارجع. وأنا راجع في السيارة أتصل بأخواني أو بأعمامي اللي خارج الرياض بالجوال، طق سلام عليكم كيف الحال فلان شلونك عساك طيب كيف الحال طق طق، ما أوصل بيتنا إلا مخلصهم كلهم. ولا زاد عندي شيء إلا أنه زاد عندي صدر عجيب امتلأ بشيء أحسه في كل جمعة يقول أخواني إذا لم نجدول. طبعا في أشياء وأشياء الذين يشتركون في الرحم هذه ملزم بها، الأخوان والأخوات والأعمام والعمات مع الوالدين هذه ملزمة. إذا كانوا خارج الرياض خارج جدة مثلا فلا بد من التليفون، والسفر إليهم إذا كانوا في مدينة واحدة طبعا محبد وطاعة عظيمة، كل ثلاثة أشهر كل أربعة أشهر إذا كان مثلا ظروفك المادية طيبة. تذكر اليوم أبعد تذكرة بكم عندنا في الخطوط السعودية؟ 500 وشوي يمكن 560 ولا 600 700. كل ثلاثة أشهر لما تصرف لك 500 ريال أو 600 ريال وتروح لهم وتمر لك على العمات والخالات في الديرة ولا شيء. كل أربعة أشهر كل ثلاثة أشهر في الأعياد، ولو بلازم يوم العيد وثاني العيد، لا ولو بلازم ثالث العيد، إذا كنت بتروح تمشي عيالك رح، لكن بعد ما تخلص العيد رح لهم خميس وجمعة، خذ سيارك ورح، رح أنت وعيالك. قالت زوجك ما بالديرة ولا بشهبة الهبة ما فيها خير ما فيها، قل لها قعدي في بيتنا وأنا بروح، اللي بروح مع عيالك خذها واللي مو برايح الله يحفظه. المهم أنت يجب يجب يجب يجب أن لا نقطع هذه الرحم. واللي أقول لكم يا أخوان اللي ما يجدول نفسه والله يضيع، وبعدين تضيع في أشياء تافهة يا ليتها ترد. واللي يقول الأخ أعمال وذاك كذاب، ما في أعمال. اسمعوني أنا، أنا جراح قلب أشتغل 20 ساعة قد يكون يوميا، ومع ذلك أول حياتي وأنا في جراحة القلب وأنا كنت متدرب كنت أطلع وقت، ويوم صرت استشاري وأفضى شوي من الأول وقل ديني تركته، لكن الحمد لله من أرجعني إليهم. فيا أخواني إذا لم تجدوا نفسك تجد أنك ضعت. الأعمام والعمات والخالات والرحم لابد أن لا بقي العائلة اللي هي مثلا زي أنا الجبير، الجبير ما أتركهم في مناسبة الزواج، ما أتركهم في عزيمة معينة، ما أتركهم في يعني عزاء في أشياء، والله أن رحت لهم إن كان في مناسبة عندنا كل 3 شهور أو شهرين أو شهر زي بعض العوائل نجتمع. طيب إذا ما فيه أبناء العم البعيدين قد لا يسمون رحم، لكن إن وصلتهم فما في كلام. ندخل في قضية الأخوات من الرضاعة، فوصلهم إحسان وليس واجب، وصلهم إحسان وليس واجب، إن رحت لهم فأنت مأجور، وإن لم تذهب يعني لا تقطع فيهم قطيعة مرة، لكن الذهاب إليهم إحسان. أسأل الله يعيني وإياكم، ولا والله يا أخي الشيطان ينازعنا إياها هذه منازعة. جزاكم الله خير. أختم بهذا السؤال، يقول لي قريب بيننا عشرة وصحبة ودراسة، وأردت أن أخطب امرأة أحبها جدا، فلم يوافق أهلها، ثم ذهب القريب هذا وخطبها وهو يعلم أنني أحبها، فوجدت في قلبي شيئا عليه وشيئا كثيرا وكبيرا، حتى أنني لا أتخيل أن أسامحه، وأريد أن أسامحه ولكن لا أستطيع، فما الحل؟ أخي أنا عارف أن هذا عظيم، وهذه القضية حدثت أمامي مع أحد الأخوان، لكن ما الحل؟ تضيع تقعد في حقد وحسد عليه ولن ترتاح أنت أبدا، والله تموت وأنت ما ارتحت. عشان تشيل هالحرمة من راسك وتفتك من الغيبة والنميمة والحقد والحسد لهذا الرجل وضيع أعمالك، عليك أن تعمل ما يأتي، أن تردد العلاج اللي قلت لك، تدعو له في ظهر الغيب، إذا رحت تسلم عليه، تجبر نفسك، تحط نفسك تحت الجزمة وتدوسها وتروح له، إذا وتروح تزوره وتغصب نفسك عليه وتدعو له في ظهر الغيب وتدعو الله سبحانه وتعالى ينزع ما في قلبك، وتردد كل ما ذكرت الحاجة تردد، وإذا لم ينجح العلاج فكل ما حقدت عليه وكل ما زاد الحقد عليه صلى لك قمت وض وصر ركعتين، فستجد خيرا بأمر الله، فوالله إنما تعمله سيأتيك من مصيبتين، المصيبة الأولى إنك لن تنسى هذه المرة أبد. وهذا الرجل ما أخطأ يا أخي، أنا ما جيت خطبت على خطبتك، راح هذا وخطب وقالوا لا ما نبيه، وتأكدت إنهم ما يبونه، وهذا نفس الشيء صار أمامي مع واحد من الأخوة أبناء عم، كون إني عارف إنك أنت تحبها وهلها ما يبونها وهي ما تبيك، يعني هي ما تبيك، لما أنا جيت أخطب يعني قصتك، طيب أنا لو ما خطبتها وجاء خطبها ثاني تبي تفرح؟ أفرض إنها امرأة ممتازة جميلة كويسة، المفروض إنك تبرني فيها لأن أنا صديقك حبيبك، وإنك تحبها تبرني فيها، إذا عرفت أنها ضايعة ضايعة منك بيجيك غريب وبيأخذها بيلطشها، ليه تبي تقعد تحنط لك؟ لا مهي محنطة، أياهم أنا اللي أخذها وتبرني فيها، ولا يجي غريب؟ وإذا أنت قصدك إنها تحبها وتبي الخير لها ويعني تبيها وتبي، ما أنت بلاقي أحسن مني، لأنك كنت عارفني وتعرفني إني بقدرها وتعرفني بغليها وتعرف إني بحترمها، فإذا إذا أنت تحبها فلن تجد أحسن مني يأخذها، إذا أنت تحبني فلن تجد أحسن برا مني لها، وبعدين في تبي تتزوج تتزوج، تبي تروح تبي تروح، أما لو إني أنا قمت دخلت عليك في الطريق وخربت زواجك وقلت والله لا لا تزوجونا وقعد تلعب في الطريق، هذا أقول لك صح نذالة وكلام ما يصير، لكن أنا ما أنا قعدت برا وناظرت تردوك قالوا لك لا، حاولت يمين يسار جبت منه جبت منه، قعدت خطبك 3 شهور 6 شهور حاولت مرة ثانية، ما من حقي يا أخي أخطب، ليش أنت تمنعني؟ فأنت تخسر، ستخسر دينك بالغيبة والنميمة والكذب والحقد، ولن ترتاح ولن تنسى هذه المرأة أبد، وإذا تزوجت حتى لو كنت الآن متزوج لن تنعم مع زوجتك. فالحل أنك ارض بهذا الزواج وباركه، وادع لزميلك هذا في ظهر الغيب وقل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وإذا شفت الصافحة وحبه وضمه وخمه واجعله وستجد خيرا، انس هذه الحرمة وارجع لصديقك، فأنتم لبعض وهو لك وانت له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدك عن كل حقد وحسد، وإذا لم ينفع معك هذا العلاج فعليك بركعتين، كل ما فكرت بحقده وكل ما فكرت في غيبته وكل ما اغتبته فعليك بركعتين أو وضوء ركعتين، وستجد إن شاء الله خيرا عظيما.